لك يا رسول الله نبذ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك هم لن يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول الذرات الأفلاك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون من شرح كتاب بداية المتفقه لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، ونحن نعتمد في قراءتنا على الطبعة الخامسة من هذا الكتاب. الكتاب الرابع كتاب الزكاة، وفيه ستة ضوابط. الضابط الرابع: مقادير الزكاة خمسة. أولا: الخمس في الركاب. ثانيا: العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنث. ثالثا: نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤنث. رابعا: ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة خامسا: بهيمة الأنعام على تفصيلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، مر معنا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وقلنا بأنها كم؟ خمسة: الأثمان وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض وعروض التجارة والركاب. وذكرنا أيضا شروط وجوب الزكاة، وقلنا بأنها خمسة، وهي: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول إلا في أربعة أموال. والأموال التي لا يشترط فيها تمام الحول أربعة، قلنا هي: الخارج من الأرض، بهيمة نتاج بهيمة الأنعام، ربح التجارة، الركاب. واليوم نلتقي مع الضابط الرابع من ضوابط كتاب الزكاة، وهو الضابط الذي يختص بمقادير الزكاة. يقول المصنف: مقادير الزكاة خمسة. أولا: الخمس. الخمس هذا هو أعلى مقدار شرعه الشارع في الزكاة، وهذا يختص بالركاز فقط. لماذا؟ لأن الركاز يحصل الإنسان عليه بلا تعب ولا مؤنة. ما هو الركاز؟ هو دفن الجاهلية من الذهب أو المعادن الثمينة أو نحو ذلك. والركاز إذا وجده الإنسان قسمه خمسة أقسام: أخذ خمسا وزعه على الفقراء والمساكين، أو أعطاه لبيت مال المسلمين إذا كان في بلد تحكم بشرع الله عز وجل وتجمع الزكاة، يعطي الإمام الخمس. ثم يستحل لنفسه أربعة أخماس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وهو حديث صحيح متفق عليه. أما المقدار الثاني فهو العشر في الخارج من الأرض بلا مؤنة. العشر، لاحظ: الخمس ونصفه العشر، ونصفه نصف العشر، ونصفه ربع العشر، وهكذا بهذا الترتيب. فالخمس في الركاب كما ذكرنا، والعشر، العشر يعني خمسين، العشر يعني نصف الخمس، عفوا نصف الخمس. في الخارج من الأرض بلا مؤونة، يعني من كانت أرضه تروى بماء السماء، أو قوة براحة يسيح الماء ويسيل سيلان حتى يدخل في الأرض فيرويها بلا تعب ولا نصب ولا مؤنة، فحينئذ إذا حصد الإنسان زرعه أخرج العشر كاملة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عسريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء يعني ما روي بالمطر، والعيون أي ما سال بالعين ودخل الأرض فرواها بلا تعب، أو كان عسريا كالأشجار العتيقة كأشجار المنجو ونحوها، أشجار عتيقة لكن المنجو ليس فيها زكاة على الصحيح. لو كانت أشجارا عتيقة عثرت بجذورها على الماء، عثرت بجذورها على الماء فأصبحت لا تحتاج إلى ري، أو كانت تروى بأوراقها، الندى الذي ينزل على الأوراق يرويها ويغذيها ولا تحتاج إلى ري، فهذه فيها العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أي فيما سقي بالدلو أو بالماكينة أو بالساقية أو نحو ذلك مما يحتاج إلى تعب فيه نصف العشر وهو القادم. يقول: نصف العشر في الخارج من الأرض بمؤونة، الخارج من الأرض بمؤنة فيه نصف العشر كما ذكرنا للدليل السابق. أما النقطة الرابعة فهي ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة. ربع العشر في الأثمان، الأثمان هي النقود والذهب والفضة، وعروض التجارة هو المال الذي أعد للتجارة، سواء كانت التجارة في ذهب أو في فضة أو في كتب أو في قماش أو سيارات أو طائرات أو أي شيء أو أراضي أو كذا، كل ما أعد للتجارة ففيه ربع العشر. ربع العشر يعني على 1025. ولذلك نقول بأن الإنسان إذا كان عنده مال وأراد أن يقومه كيف يقومه وكيف يخرج الزكاة. يعني مثلا أنت عندك مشروع افتتحته ب100,000 وفي نهاية العام كسب 50,000 فأصبح رأس المال 150,000، تخرج الزكاة على 150. لو أنك أردت أن تقوم مالك كيف تقومه؟ تقوم أولا السلع الموجودة عندك في المحل، سلع بحوالي مثلا 50,000، ثم لك ديون عند الناس 20,000، إذن لك 20,000 على 50 تصير 70,000، وعليك ديون 10,000 ننقص من 70 10,000 تصير 60,000، تخرج على كل 1025. أما النقطة الخامسة فهي بهيمة الأنعام على تفصيلها. بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. لكن قبل أن نذكر بهيمة الأنعام، هل هناك دليل على أن ربع العشر في الأثمان وعروض التجارة؟ ذكرنا دليلا قبل ذلك ونذكره مرة أخرى، وهو ما رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف الدينار أو نصف دينار، هذه ربع العشر، نصف دينار من 20 ربع العشر، وكذلك 100 درهم فيها 5 دراهم ربع العشر. وهذه المسألة مجمع عليها، ولذلك ذكرها ابن المنذر في كتاب الإجماع فقال: وأجمع على أن في 200 درهم 5 دراهم. أما بهيمة الأنعام كما ذكرنا فهي الإبل والبقر والغنم، ويشترط لبهيمة الأنعام لكي يكون فيها الزكاة أن تكون للدر والنسل، ثانيا أن تكون سائمة، ثالثا أن تبلغ النصاب، رابعا أن يحول عليها الحول. هذه الشروط الأربعة التي توجب الزكاة في بهيمة الأنعام. أن تكون سائمة يعني تأكل بدون عدس، يعني تسوم في الصحراوات وكذا وتأكل العشب غالب العام. أما لو اشترى لها العشب أو اشترى لها البرسيم أو اشترى لها العلف نحو ذلك معلوفة فليس فيها الزكاة. أن تبلغ النصاب على الأنصبة التي سنذكرها الآن إن شاء الله، في أقل من 40 شهر ليس فيها شيء، وأقل من 5 من الإبل ليس فيها شيء. أن يحول عليه الحول يعني سنة كاملة، مع كل سنة نخرج الزكاة. أن تكون للدر والنسل يعني لا تكون للتجارة. تعالوا معنا لنبدأ في زكاة الإبل. أولا، ما الدليل على النصاب في زكاة بهيمة الأنعام؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين نصاب زكاة المال وزكاة الإبل وزكاة الحبوب، فقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني من الفضة، وهذا قد شرحناه قبل، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني 5 إبل، 5 من الإبل من الجماع، أقل منها ليس في شيء صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني في زكاة الزرع. تعال لنرى زكاة الإبل. الإبل اللي عنده 4 من 1 إلى 4 من الإبل ليس فيها شيء، من 5 من الإبل إلى 9 فيها شاه، شاه من الغنم، أي نعج شاه. من 10 من الإبل إلى 14 فيها شاتان، يعني من الغنم. من 15 إلى 19 من الإبل فيها 3 شياه. من 20 إلى 24 فيها 4 شياه. حتى الآن نخرج زكاة الإبل من الغنم. ثم نبدأ فنقول: من 25 من الإبل إلى 35 فيها بنت مخاض، وهي البعير الذي وهي الناقة التي استكملت سنة كاملة ودخلت في الثانية. من 36 من الإبل إلى 45 فيها بنت لبون، وهي الناقة التي استكملت سنتين كاملتين. من 46 إلى 60 فيها حقة، وهي التي استكملت 3 سنوات. ومن 61 إلى 75 من الإبل فيها جذعة، وهي ما استكملت 4 سنوات. ومن 76 من الإبل إلى 90 فيها بنت لبون، اثنين نقول بنت اللبون هي التي استكملت 2 سنين. من 91 إلى 120 إلى 120 فيها حقة ثاني، إذا تمت حقة وهي ما استكملت 3 سنوات. ومن 121 فيها 3 بنات لبون. ومن 120 تستقر الفريق في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إذا نتابع على 120 ففيها في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ما الدليل على هذا التفصيل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطى في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاه إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مقاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن يحقق من الإبل إلا تتبع فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها هذه زكاة الإبل. طيب نكمل هذا الكتاب لأنه كتاب جميل جدا، البخاري في الصحيح قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذن في هذا الكتاب بين لنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فريضة الزكاة. ننتقل إلى زكاة البقر. زكاة البقر ورد فيها حديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. إذن زكاة البقر ليس فيها شيء حتى تصل إلى كام؟ إلى 30. طيب 30 بقرة فيها كام؟ فيها تبيع أو تبيعة. التبيع هو ما استكمل سنة، العجل البقر الذي استكمل سنة سواء ذكرا أو أنثى. ومن كل 40 مسنة، إذا بلغت 40 أخذ منها مسنة وهي البقرة التي بلغت سنتين. ننتقل إلى زكاة الغنم. زكاة الغنم مر معنا في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال أبو بكر الصديق وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاه شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا نستطيع أن نقول زكاة الغنم أقل 40 ليس فيها شيء، من 40 إلى 120 فيها شاه، من 121 إلى 200 فيها شاتان، من 201 إلى 300 فيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاه. كل 100 شاه. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الضابط الخامس وهو أهل الزكاة 8: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وفي السبيل. أهل الزكاة 8 يعني الذين يستحقون الزكاة 8: أولا الفقراء، وطبعا دليل ذلك الآية، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أول هؤلاء الثمانية الفقراء. من هو الفقير؟ تعرف الفقير من هو؟ الفقير هو الذي يجد أقل من نصف كفايته. يعني لو أن هذا الرجل مثلا هو أولاده يكفيه إنفاقات في الشهر 1000، يكفيه 1000، فهو دخله كله 400، هذا يكون فقيرا لأنه يجد أقل من نصف الكفاية. بشرط ان يكون هذا الرجل يجتهد في العمل والكسب. والدليل على ذلك حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني يعني عندنا ولا لذي مرة سوي، ذي قوة وصحة. وفي الحديث الصحيح عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما بصره فرآهما جلدين فقال: ان شئتما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني ان شئتما اعطيتكما، لكن انتبهوا، فلا حظ فيها اي في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. الفقراء كما ذكرنا، الفقير هو الذي يجد اقل من نصف كفاياته. ثانيا المسكين. المساكين، من هو المسكين؟ المسكين هو الذي يجد اكثر من نصف الكفاية، يعني اذا كان يحتاج انفاقات اكل وشرب هو اولاده الفا، فهو يجد مثلا 700، اكثر من نصف الكفاية، لكنه لا يجد الكفاية كاملة. المسكين هو الذي يجد اكثر من نصف كفايته. ومن هنا أسألكم سؤال: من هو الفقير؟ أيهما أشد فقرا وأشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ الفقير أشد حاجة. فالمسكين قد يمتلك لكنه لا يصل إلى كل كفايته. ولذلك قال الله عز وجل: وأن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. سمهم الله عز وجل مساكين وهم يمتلكون سفينة ضخمة يعملون عليها، لكن عملهم على هذه السفينة لا يكفي، لا يكفي دخلهم كاملا، فسمهم الله عز وجل مساكين. فيمكن أن يكون المسكين يمتلك سيارة يعمل بها بالأجرة، لكن هذه السيارة تدخل له في الشهر مثلا 600، وهو يحتاج إلى 1000 مثلا، وهو يسمى مسكين مع ملكه للسيارة، أو يمتلك بيتا يقطن فيه وهو مع ذلك مسكين أو فقير. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المسكين الحقيقي فقال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. يعني الرجل عفيف لكنه محتاج ولا يسأل الناس شيئا، لا يمكن أن يمد يده لأحد ويقول أعطني. فهذا الرجل ينبغي أن يبحث عنه الأغنياء وأن يرسلوا إليه في بيته حتى يظل عفيفا ولا يسأل الناس شيئا. الثالث هو العاملون عليها. العاملون عليها هم المجموعة التي يعينها الإمام أو تعينها الحكومة للعمل على جمع الزكاة وحفظها وتقسيمها بين مستحقيها. فهؤلاء يجوز للدولة أن تخرج لهم من الزكاة نفسها أجرة وراتبا خلال الشهر أو الشهرين اللذان يقوم فيهما بجمع الزكاة، بشرط أن يكون الإمام هو الذي عينهم. لكن لو واحد أعطاه قال: خذ الناس 1000 وزعها للفقراء، لا تقول انا من العاملين عليها اخذ قسط لنفس، لا. اما القسم الرابع الذين يجوز دفع الزكاة لهم هم المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم الذين يرجى اسلامهم، او السيد المطاع في قومه ممن يرجى باسلام اسلام مجموعة من الناس، او الرجل الذي يراد كف شره عن المسلمين ونحو ذلك. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية من غنائم حنين، أعطاه حتى قال: فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. هذا الحديث يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رغم أن الإسلام لم يستقر في قلبه، حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما يحب النبي عليه السلام سوف يدخل في الإسلام ويستقر الإيمان في قلبه. هذا من المؤلفة قلوبهم. أيضا حدث واقعة أخرى رواه البخاري ومسلم، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان عليا بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بذهبية من اليمن. الذهبية كبيرة ممكن يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على كل الصحابة، لا قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين اربعة نفر فقط، بين الاقرع بن حابس وعيينة بن بدر وعلقمة بن علافة وزيد الخير. وقال عليه الصلاة والسلام اتألفهم، فتبين انه يريد ان يؤلف قلوبه، يريد ان يؤلف قلوبه. يقولون ايضا يجوز، يقول فقهاء يجوز اعطاء الزكاة لمن كان ذا شوكة في قوم ويؤذي المسلمين ولا طاقة لهم بقتاله، فيعطى من المسلمين ليكف شره حتى لو كان هذا الرجل كافرا. اما الامر الخامس او المجموعة الخامسة الذين يجوز لهم دفع الزكاة هم وفي الرقاب، وفي الرقاب جمع رقبة وهم العبيد. معلوم ان العبد لا يعطى من الزكاة، لكن يعطى من الزكاة في حالة واحدة، وهو اذا كان مكاتبا، يعني كاتب سيده قال اعتقني مثلا على 10,000، قال اعتقك اخرج. عفوا، نقول ايها الاحباب الكرام، الغارمون هم الذين غارموا في سبيل الاصلاح بين الناس، او غارموا لاقترابه، يعني مثلا انسان عمل لابن عملية جراحية مثلا ب20,000 او ب50,000 ولا يستطيع السداد، فاقترض من هذا وذاك فاصبح غارما يعطى من اموال الزكاة. او رجل له تجارة وكان غنيا فاحترق محله التجاري، او كسبت التجارة فخسرت فصار الرجل مدينا ولا يستطيع السداد، فهذا صار غارما يعطى من اموال الزكاة. ننتقل الى القسم السابع وهو وفي سبيل الله. وفي سبيل الله، في سبيل الله يعني يعني في الجهاد، في سبيل الله، في اعداد الجهاد، اعداد المجاهدين، في شراء السلاح الى غير ذلك مما يتعلق بقتال الكفار. وهذا قول جمهور اهل العلم، ان في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله وما اعان على الجهاد في سبيل الله. وانما هناك قول ضعيف جدا لاحد الاحناف هو الكاساني فقط، وهو يقول بان في سبيل الله يعني في جميع ابواب الخير. قال العلماء هذا قول باطل يخالف قول الجمهور، بل يخالف من الاحناف محمد بن يوسف من الاحناف يخالف الكاساني في ذلك، وهو ان الزكاة لا تعطى في جميع ابواب الخير، يعني مثلا لا نبني بها طرق ولا مدارس ولا مستشفيات ولا نمد بها كهرباء للناس ولا كذا، لا لا لا، هذه كلها شبه الخير من الصدقات العادية غير الزكاة. أما الزكاة في سبيل الله يعني في الجهاد، والذين اختاروا في الجهاد هم المالكية والشافعية والحنابلة ومعظم الأحناف ما عدا الكاساني فقط. نعم، بعض أهل العلم قال يدخل في الجهاد في سبيل الله الجهاد في طلب العلم، لو وجدنا طالب علم يسافر إلى العلماء والمشايخ ويأخذ عنهم العلم وكذا هو فقير، يمكن أن نعطيه لفقره، أو نعطيه أنه غني مثلا لو استطيع أن يعمل في أي عمل آخر ويتكسب ويعيش ولا يحتاج إلى صدقة، لكن نحن نفرغه لطلب العلم، فيجب حينئذ أن نعطيه من أموال الزكاة ونفرغه لطلب العلم، يطلب العلم هذه المشايخ والعلماء حتى يصل إلى مرتبة معينة من العلم ثم ينفع المسلمين بعلمه، لأن هذا في سبيل الله. يعني العلم أيضا جهاد في سبيل الله، أو من جاهد في طلب العلم فهو في سبيل الله. أما القسم الثامن والأخير فهو وابن السبيل. ابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل في سفره وقصرت نفقته، حتى لو كان غنيا في بلده، رجل ذهب إلى الحج أو ذهب إلى العمرة أو سافر إلى بلدة معينة لعلاج أو نحو ذلك، بشرط أن يكون السفر مباح، لا يكون سفر معصية، يعني لا يكون راح يصيف مثلا في منطقة هناك يشرب الخمر أو يفعل كذا وانقطع بالسبل لجمع له أموال، لا، هذا لا يعطى من مال الزكاة إلا إذا تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. فابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل في سفره وقصرت به النفقة، وهذا يعطى ما يوصله إلى بلده حتى لو كان في بلده غنيا، لأنه ابن السبيل انقطعت به السبل. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الضابط السادس والأخير وهو الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم خمسة: أولا الكافر، ثانيا الرقيق، ثالثا الغني، رابعا من تلزمك نفقته، خامسا بنو هاشم. الذين لا يجزئ دفع الزكاة لهم خمسة، يعني لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة، وإذا دفعتها يجب عليك أن تعيدها مرة أخرى. الكافر، الكافر لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن العلماء قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الزكاة أن تعطى للمسلمين. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، من أغنياء المسلمين ترد في فقراء المسلمين. ثم إن الصدقات عبارة عن مواساة، والكافر ليس من أهل المواساة، إنما المسلم مواسيه ونقف بجواره، فلا يعطى الكافر منها. ولذلك قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من الزكاة، لا يعطى منها كافر ولا ذمي، له ذمة وكل شيء لكن لا يعطى من الزكاة. الثاني هو الرقيق. الرقيق هو العبد، لا تدفع الزكاة للعبد، لأنها إذا دفعت العبد صارت لسيده، والعبد ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث أن العبد وماله ملك لسيده، فلا يعطى العبد من المال إلا إذا كان سيده فقيرا، يعطى سيده من المال لأنه فقير، ولكن يستثنى من ذلك إذا كان العبد مكاتبا، بدأ العبد يكاتب سيده ويجمع الصدقات ليفك رقبته، حينئذ يعطى من الزكاة. ولذلك يقول في الشرح: لا نعلم خلافا بين أهل العلم أن زكاة المال لا تعطى للكافر ولا للمملوك. القسم الثالث هو الغني. لا تعطى الزكاة للغني، لأن الغني ليس من أهل الزكاة وليس محتاجا. والدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. القسم الرابع هو من تلزمك نفقته. من تلزمك نفقته، يعني لا تعطي الزكاة لأولادك، لأنه يجب عليك أن تنفق على ولدك، ولا تعطي الزكاة لأبويك، لأنه يجب عليك أن تنفق على أبويك إن كنت قادرا، ولا يعطي الرجل الزكاة لزوجته، لأنه يجب عليه أن ينفق على زوجته. القسم الخامس والأخير هم بنو هاشم. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا، هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق